كفر صريح لا يشك فيه من عرف الله ورسوله. من يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويستبدلها بقوانين الكفار والله ما هو بمؤمن. هذه رابعا فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنان. بيان فضل من فضيلة من يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، هذا هو الفائز بالنعيم المقيم في دار السلام، جعلنا الله من أهله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.